يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما المقصود بأهل الخبرة في جزاء الصيد؟ هل هم ناس معروفون محددون؟ الخبرة كل الخبرة في كل شيء بحسبه، كل شيء بحسبه، كلها المهنة يعرفون الخبرة اللي يزاولون الصيد ويعرفون قيمه. نعم.